وسلامه وبركاته عليه. لكن إذا غلبت في الناس الأهواء هجرت السنن واشتغل بالأهواء والبدع. وذكر رحمه الله تعالى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، وكان ذلك كما ذكر رحمه الله موجودا في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، فذكر فيها مكان مولده وموطن هجرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: وبدأ الوحي بعد أن أكمل 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث القامة ولون البشرة وصفة الشعر، وأنه في ذلك عليه الصلاة والسلام كله وسطا، فقامته وسط بين الطويل البائن أي شديد الطول والقصير، وفي لون البشرة أزهر وهو بين الأبيض شديد البياض والآدمي الأسمر، فوسط بين ذلك. وصفة شعري أنه ليس قطط أي شديد الجعودة ولا سبط أي مسترسلا منتثرا، فوسط بين ذلك. قال: بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا الشاهد من سياق المصنف لهذا الحديث. فأقام بمكة 10 سنين أي بعد المبعث، ثم هاجر إلى المدينة. وذكر العشر هنا وهي 13 سنة في حذف للكسر، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث 13 سنة. فأقام في مكة بعد البعثة 13 سنة، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة وقام فيها 10 سنوات، ثم توفاه الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة. حدثنا الليث عن عقيل بضم العين، يقولون كل عقيل فبالفتح إلا هذا هو عقيل بن خالد، وآخر يقال يحيى بن عقيل، وإلا الباقي كله على فتح العين. أحسن الله إليك. قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. نعم، يرجف فؤاده، في رواية ستأتي بوادره، ترجف بوادره، سيشير إليها المصنف، لأنه سيأتي بعد الحديث قوله وفي رواية بوادره، يقصد هنا في هذا الموضع. نعم. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تبعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. نعم، أي ترجف بوادره. قال حدثنا أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر بدء الوحي ونزوله على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد صان الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية وباطلها وضلالها، فنشأ بعيدا كل البعد عن أعمال الجاهلية وعلى رأسها الشرك، فسلمه الله من ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومي فقد أعظم الفرية، فما كان على شيء من دين قومه سلمه الله من ذلك وباطلهم وضلالهم. وحبب إليه كما جاء في هذا الحديث حديث أم المؤمنين، حبب إليه الخلاء أي أن يخلو بنفسه بعيدا عن الناس متعبدا أي لله سبحانه وتعالى، منقطعا في التعبد بعيدا عن ضلال قومه وباطلهم، كارها لذلك مبغضا له بعيدا عنه، عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه من ذلك كله، فكان ينقطع للتحنث الذي هو التعبد. وتفاصيل التعبد إنما عرفها عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي عليه. وهذا هو المعنى المراد في ما جاء في الآية الكريمة في آخر سورة الشورى، قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمراد بالإيمان هنا أي تفاصيل الشرائع والأحكام، وإلا فكان على التوحيد والفطرة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن تفاصيل الإيمان تفاصيل الشرائع هذه إنما عرفها عليه الصلاة والسلام بنزول وحي الله سبحانه وتعالى عليه. فحبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد. ومعنى ذوات العدد أي ليالي كثيرة، ليست يوم ولا يومين، وإنما يجلس ليالي طويلة متحنثا في هذا الغار أي متعبدا، ويأخذ معه زادا له لتلك الليالي قبل أن ينزع إلى أهله أي يرجع إليهم، ويتزود لذلك، يعني يأخذ في كل مرة زادا يكفي لليالي كثيرة، ثم إذا فني الزاد رجع إلى أهله، ومن بعد ذلك تزود أخرى ورجع إلى الغار حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعلم القراءة والكتابة وهذا معنى قوله ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغني الجهل، أي من الغطة التي كانت من جبريل، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذه الآيات هي أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهي بدء الوحي، وبها نبئ عليه الصلاة والسلام بنزول هذه الآيات وحيا من الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، صار بذلك نبيا. ثم لما نزل عليه فيما بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أرسل بذلك، صار رسولا. فهو صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر. الحاصل أنه لما نزلت عليه هذه الآيات أصبح حينئذ نبيا، نبيا، والنبوة بنزول الوحي، بنزول الوحي عليه من الله سبحانه وتعالى. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، أي كان خائفا صلوات الله وسلامه عليه لعظم هذا الأمر وهول هذا الخطب. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني، زملوني أي غطوني، وضعوا علي اللحاف، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت من صفاته العظيمة وشمائله الكريمة وأخلاقه الفاضلة ما يكون سببا للوقاية من مصارع السوء، ولهذا صنائع المعروف، وهذا فيه شاهد كلام خديجة للحديث أن صنائع المعروف تقي مصرع السوء. فذكرت له هذه الصنائع العظيمة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه، قالت لا يخزيك الله أبدا، فإنك كذا وكذا وكذا. فذكرت من شمائله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر وكان يقرأ الإنجيل ويكتب منه، فأخبرته بخبره، فقال هذا الناموس الذي ينزل على موسى أي الوحي. وقال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لتعهد إن كان حيا أن يكون ناصرا ومعينا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث الذي بعد حديث جابر فيه نزول قول الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك، قول الله جل وعلا يا أيها المدثر، وبهذه الآيات ونزولها عليه صار رسولا صلوات الله وسلامه عليه، ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي ابن أبي عن عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسان. أعد. حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي ابن أبي عائشة ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك بجمعه قال جمعه لك بصدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الأحاديث الأولى كانت في ذكر بدء الوحي، حديث عائشة وحديث جابر، وهذان الحديثان حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما في صفة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله. ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه. حتى عندي أنا كذا: وهو على دين الإسلام. والذي يظهر لي والله أعلم أن على هنا زائدة. ثم دعا إلى سبيل ربه وهو دين الإسلام الذي أرسله الله تعالى به وأنزل به كتبه وهو دينه إلى آخره. فيظهر لي والله أعلم أن حرف الجر هنا على زائد. نعم. أحسن الله إليك. وهو دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، لا تعبدوا إلا الله، ووحدوا، تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمره بالدعوة والبلاغ بنزول يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم نزلت عليه هذه الآيات، نهض بهذه الرسالة العظيمة وأعبائها الجسيمة مبلغا البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، فدعا إلى سبيل ربه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فدعا إلى سبيل ربه، وسبيل ربه هو دينه سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى دينا سواه، وهو الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا هو دين الله، هو الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إليه. وكان أول دعوته، أول سنة دعوته خالصا في التوحيد، فمكث 10 سنين يأمرهم بالتوحيد، يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى

فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وله عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناف، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربى أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحاه. وكان قبل ذلك في غار حراء، تقدم معناه في حديث الحارث بن هشام. نعم، هذه الأحاديث كلها في قيامه بالنذارة، أي من الشرك وعبادة غير الله والتعلق بالأوثان وما كان عليه أهل الجاهلية من ضلال وباطل، فصدع عليه الصلاة والسلام بما أمره الله به مع عظم هذا الصدع وشدة هذا الأمر، لأنه دين نشأ عليه وتوارثه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، فصدع بهذا الدين ومبطلا عبادة الأوثان، داعيا إلى قومه إلى انقاذ أنفسهم من النار ومن سخط الجبار، وأنه لا نجاة لهم إلا بهذا التوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. لكن كثيرا منهم تعلقه بما عليه الآباء وما ألفته نفسه وما نشأ عليه يجد في ذلك صعوبة أن يتخلى عنه وأن يتركه، ولهذا كثير من الناس صده عن قبول الحق مع قناعة ربما تكون عنده به هو ألفه ومعتاده مما وجد عليه الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهذا أكثر ما كان سببا في صد الناس عن توحيد الله وإخلاص الدين له. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص وعمم بالنذارة، وحذر قومه عشائر وقبائل وأفراد، سمى بعضهم بأسمائهم، كلهم يدعوهم لأن ينقذوا أنفسهم من النار بالتوحيد. فالدعوة كانت في أول الأمر فقط توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك، فكان يدعوهم إلى ذلك والخلاص من النار. وهذا أيضا يستفاد منه أنه لا نجاة من النار إلا بالتوحيد، التوحيد هو الأصل، أصل النجاة وأساس السلامة والخلاص من غضب الله سبحانه وتعالى، وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا. فدين الله جل وعلا إنما قيامه على توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.